عضو تفرقا فليس بتفرق، ما لم يتفرق عرفا في أهله. طيب، قال وإن نفياه، وإن نفياه عندنا ضميران، ضمير فاعل وضمير مفعول. ضمير الفاعل يعود على ايه؟ بائع المشتري، نفى اللي هو الالف اللي الف المثنى، وضمير المفعول الذي هو الهاء يعود على الايه؟ على الخيار، خيار الايه؟ المجلس. يعني وان نفيا يعني نفى العاقدان خيار المجلس، نفى المتبايعان على كلام الماتن، نفى المتبايعان خيار المجلس. ما معنى نفياه؟ قال لا خيار مجلس، ليس بيننا خيار مجلس. احنا قلنا لو سكت ايه الحكم؟ لو سكت ثبت خيار المجلس، ثبت خيار المجلس. ولو نفياه انتفى، لان هما صاحب الحق، فلكل منهما يتنازل عن حقه، الحق لهما لا يعرفهما. يعني الشرع جعل هذا لمن؟ لمصلحتهما. واحد قال خلاص انا الشرع اعطاني هذا الحق وانا هذا حقك. فان نفياه قال لا خيار بيننا، او اسقطاه سقط. طيب ما الفرق بين اسقطاه ونفياه؟ نفياه يعني في صلب العقد، عند العقد قال بعتك هذه السيارة على انه لا خيار بيننا، لا خيار مجلس بيننا، ده اسمه ايه؟ نفي. طيب قال بعتك هذه السيارة وجلس، الآن ماذا كان؟ ماذا حصل على جلس وما المجلس؟ لم يتفرق، الخيار ثابت. فقال في أثناء المجلس أسقطنا خيار المجلس، ثابت بالفعل. يعني النفي في صلب العقد لأنه لم يثبت بعده، لكن الإسقاط بعد ثبوته. طيب متى ثبت؟ لما تم العقد، أو لما بعته وما اشتريت وما المجلس، ثبت بدون أن يشترط. فلما ثبت أسقطاه، فالإسقاط أتى بعد ثبوت، لكن النفي قبل أن يحصل شيء من الثبوت. فهمتم الفرق؟ فإن نفياه يعني في أثناء صيغة العقد، يعني قال بعتك هذه السيارة على ألا خيار بيننا، ده اسمه إيه؟ نفي. إنما الإسقاط بعتك هذه السيارة وبعد 10 دقائق هما في المجلس لم يتفرقا، قال له إيه؟ قال له وانا ايضا اسقط حقي في خيار المجلس، ده اسمه ايه؟ اسقاط. فان اسقطه سقط. طب ده لو الاثنين اتفقا على نفيه او اسقاطه، فماذا لو اسقطه احدهما؟ قال وان اسقطه احدهما، ان اسقطه احدهما سقط خيار وبقي خيار الاخر. الحق لك انت، بمعنى انا البائع وانت المشتري، كل منا حتى لو المشتري مش عاوز. يعني انا بعتك السيارة، لي الحق ان ارجع ولك الحق ان ترجع، مش لازم تستأذني. ما دمنا فين؟ في مجلس العقد، ولم ننفي هذا الخيار ولم نسقطه. فان اسقطه احدهما قال بعتك هذه السيارة ولا خيار لي، فقال المشتري اشتريت هذه السيارة وسكت، ما الذي حصل الان؟ ما الحكم الذي تحكم على هذه الصورة؟ هل المشتري يقول رجعت؟ العقد بعد 10 دقائق قالوا لا خيار لي، المشتري ما قالش حاجة، فماذا يكون؟ سقط حق البائع في الفسخ وبقي حق المشتري، لا يؤثر علي. لي الحق أن أقول بعد 10 دقائق وبعد ساعة، ما دمنا في المجلس ولم نتفرق عرفا بأبداننا، لي الحق أن أقول إيه؟ رد علي المال وخذ سيارتك. يقول له أنا أسقطت خياري. يقول أسقطت خيارك أنت، لم تسقط خياري أنا. واضح يا اخوانا؟ فإذا أسقطاه سقط، وإذا أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. ذكر الشارح فائدة، قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. وتحرم الفرقة خشية الفسخ، إن واحد أول ما أسقط العقد جالي معاد مهم جدا، ولا أستطيع أن أتأخر الآن، وما فيش معاد ولا حاجة. السلام عليكم. وأول ما نزل التاني ما لحقش يعني خده كده في دوكه زي ما بيقول، اخذه فجأة منذ انا، عشان الشيخ جمال يقول لك ايه دوكه دي، احد الاخوه السعوديين بيقول لي انا عامل دراسات في اللهجه المصريه، ومع ذلك رجل مصري كلمه مش قادر افهمها، زعلان على نفسي لا افهم هذه الكلمه. قال لي بيقول لي اول امبارح، اول امبارح ما معنى اول امبارح؟ قلت له اول امبارح يعني قبل البارحه، وامبارح على لغه حمص قلبنا الام فصلت اول اصلها اول البارحه. طبعا الشيخ جمال ما يعرف ما معنى اول امبارح، تعرفها؟ طيب، وايضا لو قلت خدنا في دوكه رجل قاعد دلوقتي فرنسي لا يفهم لغتنا لهجتنا المصريه. فالمقصود ان بعد ان عقد العقد خرج قصدا، قصد بخروجه ان يسقط الخيار، لم يكن هناك شيء يستدعي الخروج، عقد العقد وقال عندي موعد لابد ان انصرف الان، سلام عليكم. فلما نزل قال له صاحبه بالهاتف يا فلان عقدنا الان منذ 5 دقائق وقد تأملت في امري فوجدت ان السيارة التي بعتني اياها ليست مناسبة، نريد ان نفسخ. قال له ايه؟ قد تفرقنا عرفا بابداننا. وهو نزل من اجل ايه؟ نزل من اجل ان يسقط الخيار. ما حكم هذا؟ حرام، لكن عقد لازم، خد بالك العقد لازم، يعني يلزم البيع مع الحرمة، ويحرم تحرم الفرقة خشية الفسخ، لكن هذا الحكم التكليفي حرام، لكن عقده صحيح. يعني انا لم اغصبك ان تشتري مني سيارة، الخيار هذا شيء زائد عن البيع. طيب، قال واذا مضت مدته لزم البيع. واذا مضت مدته، مدة ايه؟ مدة خيار المجلس. ما مدة خيار المجلس؟ ملوش مدة. مدة خيار المجلس ايه؟ ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. يعني اذا مضت مدته بان تفرقا عرفا بأبدانهما لازم البيع، لازم البيع، يعني صار البيع لازما بعد ان كان جائزا بهذا الخيار، كان جائزا يعني لكل منهما الفسخ، والان بعد ان تفرقا لازم. معنى لازم ايه؟ ليس من حق احدهما ان يفسخ، يعني ما فيش سبيل الى الى الى الرجوع، لا سبيل في الخيارات، ولكن في سبيل اسمه ايه؟ الاقاله، وسياتي لها باب ان شاء الله. هذا النوع الاول او القسم الاول من اقسام الخيار، وهو خيار المجلس. الثاني خيار الشرط. شوف المؤلف لم يقل الثاني خيار الشرط، دخل في صلب الموضوع مباشره، وهذه طريقه الزاد بخلاف دليل الطالب، تجد مرتبا مقسما يعد لك الاشياء ويحصرها، فهو اسهل في التحصيل من الزاد. قال الثاني بان، الثاني ان يشترطاه، الثاني ان يشترطاه، يعني الثاني خيار الشرط، اسمه ايه؟ خيار الشرط. ما خيار الشرط؟ قال خيار الشرط ان يشترطاه في العقد، ان يشترطاه. عندنا ضميران، ضمير رفع وضمير نصب. ضمير الرفع اللي هو ضمير الفاعل الالف، هذه المراد بها العاقدان، ان يشترط العاقدان. طب والهاء ضمير يرجع الى الخيار، انهي خيار؟ مش المجلس، لان المجلس انتهى خلاص، نحن في جمله جديده، يعني ما عندناش شيء سابق نعيد عليه الضمير، يعني قال الثاني بدا لك كلاما جديدا مستانفا. المعنى ان يشترط العاقدان خيارا، هو خيار الايه؟ الشرط في العقد، يعني في صلب العقد. وظاهر كلام إذ قال في صلب العقد إنه ما ينفعش بعده ولا قبله. طب قبله صحيح لأنه ما فيش عقد، لكن بعده؟ قال الشارح أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني إما أن يشترطاه في صلب العقد، يقول بعتك هذه السيارة وأشترط أن لي الخيار 3 أيام مثلا، ده اسمه اشتراط ايه؟ في صلب العقد. واضح الصورة؟ بعتك السيارة واشترط ان لي الخيار في الرجوع في هذا البيع الى 3 أيام. الان الشرط متى وقع؟ في صلب العقد. الشارح قال او بعده في مدة خيار المجلس، يعني وهو جاري في خيار المجلس. جي قوم قال لو قمت ولا

ولا اي حاجة ولا شيء. لا لا يلزم بعد كده يرجع عليه اذا حصل شيء يرجع عليه. لكن القاعدة عند العلماء ان من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. اللي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. يعني من طلق امرأته مثلا وهو في مدة وهي في مدة العدة لا يشترط رضاها ليراجعها، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه. هل يلزم ان يقول لزوجته ساراجعك لو سمحت عاوز ارجعك؟ لا يلزم. قالت له لا تراجعني، لا غصب عنك ساراجعك. ينفع؟ ينفع. ليه؟ من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فضلا عن اذا كان الرضا لا يلزم فالعلم لا يلزم. الان لكل منهما لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبه ومع سخط الاخر. طب الغيبة ممكن يرضى، لكن السخط سخط وزعل يقول يا اخي انا لو انا بعتك هذه السيارة وخدت الفلوس ومحتاج الفلوس، انا حزعل منك لو فسخت. هل هذا كلام معتبر؟ غير معتبر. له ان يفسخ ولو غضب الاخر. ليه؟ المسلمون على شروطهم. لقد اشترطنا ان لنا ان لي الخيار الى اسبوع، وانا الان في مدة الخيار واريد الفسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.